الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما وصف الرسول به ربه جل وعلا من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح رحمه الله: قوله وما وصف الرسول به ربه جل وعلا من الأحاديث جمع حديث، وهو لغة ضد القديم، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قوله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان به كذلك، يعني كما أنه يجب علينا أن نؤمن بالآيات القرآنية المشتملة على أسماء الله وصفاته، وتقدم أمثلة كثيرة عليها في أنواع من الأسماء والصفات، فكذلك الواجب في السنة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن نؤمن بكل صفة ثبتت في السنة، كما أننا نؤمن بكل صفة جاءت في القرآن الكريم، لأن السنة وحي من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، كما قال جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ، فهو مبلغ لدين الله، بلغ البلاغ المبين، عليه البلاغ وعلينا التسليم، عليه البلاغ وعلينا التسليم، وعلينا أن نتلقى ما جاء به عليه الصلاة والسلام بالقبول، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا أعلمكم بالله أنا، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله عز وجل أمرنا في آيات كثيرة في القرآن بأن نتلقى ما جاء به ونتلقاه بالقبول والتسليم والرضا وعدم الاعتراض والانتقاد. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالواجب أن تتلقى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول، وكل حديث ثبت فيه صفة لله جل وعلا أو صفات يجب الإيمان به، يجب الإيمان به وبما دل عليه من صفات لربنا سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أحاديث كثيرة مثل حديث النزول وحديث الضحك وحديث أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في إثبات صفات لله، في إثبات صفات لله، فكلها نؤمن بها كما جاءت وكما وردت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل كذلك، يعني يجب أن يتلقى بالقبول مثل ما تقدم القول في الأدلة التي من القرآن، لأن السنة وحي مثل القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة وحي من الله عز وجل وواجب تلقي ما جاء فيها بالقبول. قال الشارح رحمه الله: قوله وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل من الأحاديث، من الأحاديث. قال: الأحاديث جمع حديث، وهو لغة ضد القديم، الحديث ضد القديم، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ أقواله وأفعاله وتقريراته، هذه أحاديثه. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته، فما يروى عنه من ويضاف إليه من أقوال، أو يضاف إليه من أفعال، أو يضاف إليه من تقريرات، أو يضاف إليه من تقريرات، فهذه هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله الصحاح من الصحة، هو لغة ضد السقم، واصطلاحا هو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فهو ما جمع خمسة شروط: عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند، وأن لا يكون فيه شذوذ، وأن لا يكون فيه علة، وهذه الشروط شروط الصحيح لذاته. أما الصحيح لغيره فهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط، ولكن انجبر بمجيئه من طرق أخرى، وحكم الصحيح القبول. نعم، يعني المصنف يعني ابن تيمية رحمه الله قال الأحاديث الصحيحة، لأن الأحاديث التي تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام، هناك أحاديث صحاح، وهناك أحاديث ضعاف، وهناك أحاديث واهية، وهناك أحاديث مكذوبة وضعت، وضعها الكذابون يقولون فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي قالها هم ليس الرسول عليه الصلاة والسلام، يضيفونها إليه كذبا. ولهذا الأحاديث التي تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام، وإنما المقبول هو الأحاديث الصحاح، المقصود بالأحاديث الصحاح الثابتة، الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحيحا ثابتا بنفسه لذاته، أو أيضا لشيء يقويه من الأحاديث الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا لغيره. فالأحاديث التي تدخل في هذا الباب هي الأحاديث الصحة الثابتة، أما الأحاديث الواهية والأحاديث الضعيفة والأحاديث المختلقة هذه كلها ليست داخلة في الباب، وإنما الأحاديث الصحيحة، يعني الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شرط الصحة في الحديث، وهو أن يجمع شروطا أربعة: العدالة، عدالة الرواة، والضبط، واتصال السند، وأن لا يكون فيه شذوذ، وأن لا يكون فيه علة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تلقاها، أي قبلها وأخذها، يقال تلقى القول وتلقنه وتلقفه. قوله أهل المعرفة، أي أهل العلم بالحديث، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم، الضابطون لأقواله وأفعاله والمعتنون بها، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين وغيرهم، فإن الاعتبار في كل علم بأهل العلم به دون غيرهم. فهذه الأخبار تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أحوال دعوته على التفصيل، فإن أهل الحديث لهم فقه خاص في الحديث مختصون بمعرفته، كما يختص البصير في معرفة النقود جيدها ورديئها خالصها ومشوبها. وقد امتحن غير واحد من هؤلاء العلماء في زمن أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. قال الأعمش: كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته. وقال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارف، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. وقد روي مثل هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره. نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله: الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة، أهل المعرفة بالقبول، والمقصود بأهل المعرفة يعني أهل المعرفة بأحاديث الرسول، أهل المعرفة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من يميزون بما أتاهم الله جل وعلا من معرفة بين صحيح الحديث وسقيمة، يميزون بينها مثل ما يميز الصيارفة بين النقد الصحيح والنقد المغشوش المزيف. ولهذا يعني يصف يعني بعض أهل العلم أئمة الحديث، أئمة هذا الشأن، بأنهم صيارفة في الحديث، صيارفة في الحديث يعني مثل الصيارفة في التمييز. الشخص المشتغل بهذا العمل الصيرفي، مشتغل بهذا العمل، يميز بين النقد الذي هو صحيح والمزيف المغشوش، ولا ينطلي عليه ما يكون مغشوشا من النقد، لأنه عنده معرفة. وإذا كان في كل باب يؤخذ الأمر عن أهل فنه والدراية به، فكذلك الحديث ما يؤخذ من كل أحد، وإنما يؤخذ من أهله، رجالاته، حملته، الذين من الله عز وجل عليهم بالضلوع فيه والتمكن، وأمضوا أوقاتهم في ضبطه وإتقانه وتلقيه ومعرفته وتمييز صحيحه من ضعيفه. هؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم، أهل المعرفة. قال: الأحاديث التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. قال الشارح: أي أهل العلم بالحديث، أي أهل العلم بالحديث، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم، الضابطون لأقواله وأفعاله، المعتنون بها، ولا عبرة بمن عداهم، ولا عبرة بمن عداهم. كم يكون من الخوض في الأحاديث من غير أهله، من غير أهل الحديث، من غير أهل الدراية به. وفي باب الاعتقاد كثيرا ما ترى خوضا في الأحاديث من حيث المعنى الذي تدل عليه، ومن حيث أيضا ثبوت الحديث من عدمه، من أناس لا شأن لهم في الحديث، من أناس لا شأن لهم في الحديث وليسوا أهل دراية فيه، حتى إنك ترى في كتبهم عجبا في هذا الباب، بل إنهم قعدوا قواعد استهدفوا فيها رد الأحاديث، رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا سيأتي معنا قولهم أن حديث الآحاد لا يقبل في الاعتقاد، حديث الآحاد لا يقبل في الاعتقاد، هذا جاءوا به قاعدة، جعلوه قاعدة لرد الأحاديث. ولهذا بناء على أو استنادا إلى هذه القاعدة التي قعدوها يردون أحاديث متواترة، يقول حديث الآحاد لا يقبل في الاعتقاد، ويردون بها أحاديث متواترة، لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، لا يميزون بين متواتر الحديث وأحاده، هذا لا يميزون، ليسوا من أهل هذا الشأن، لكن جاءوا بها لرد الأحاديث، لرد ما لا يوافق أهواءهم من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجدهم هم أنفسهم هؤلاء يستدلون بأحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها توافق أهواءهم، لأنها توافق. وهذا دليل على أن القوم ليسوا أهل هدى وإنما أهل هوى, ليسوا أهل هدى وإنما هم أهل هوى. قال قوله أهل المعرفة يعني أهل الحديث, العلماء بالأحاديث أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الضابطون لأقواله وأفعاله. قال فإن الاعتبار في كل علم بأهل العلم به دون غيرهم, بأهل العلم به دون غيرهم. ثم قال الشارح رحمه الله فهذه الأخبار يعني الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول, هذه الأخبار تفيد العلم, تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحوال دعوته على التفصيل. فإن أهل الحديث لهم فقه خاص في الحديث, مختصون بمعرفته كما يختص البصير في معرفة النقود, جيدها ورديئها, خالصها ومشوبها. وقد امتحن غير واحد من هؤلاء العلماء في زمن أبي زرعة الرازي وأبي حاتم فوجدوا الأمر على ذلك, امتحنوا في معرفتهم بالأحاديث امتحانا دقيقا, أحيانا يقلبون عليه الإسناد ويركبون إسنادا على إسناد, وكلها تتميز عنده مثل ما يتميز النقد عند الصيرفي. وكان بعض الحاضرين ممن شهدوا ذاك الامتحان عجب من, من, من, من قوة الضبط والإتقان, حتى قال أشهد أن هذا العلم إلهام, أشهد أن هذا العلم إلهام. قال الأعمش كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث, كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته منهم. وقال الأوزاعي كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدراهم أو الدرهم الزائف على الصيارف, فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله المعرفة, المعرفة في اللغة بمعنى العلم. قال في شرح مختصر التحرير يطلق العلم ويراد به معنى المعرفة ويراد بها العلم. وذكر ابن القيم رحمه الله فروقا بين العلم والمعرفة لفظية ومعنوية. فاللفظية أن فعل المعرفة يقع على مفعول واحد, تقول عرفت الدار. وفعل العلم يقتضي مفعولين كقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات الآية. وإن وقع على مفعول كان بمعنى المعرفة كقوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأما الفروق المعنوية فذكر عدة فروق, منها أن المعرفة تتعلق بذات الشيء والعلم يتعلق بأحواله, فتقول عرفت أباك وعلمته صالحا, وساق عدة فروق في المدارج. نعم, يعني هذه فائدة ذكرها الشارح رحمه الله بمناسبة قول ابن تيمية أهل المعرفة, أهل المعرفة, فوقف مع هذه اللفظة المعرفة, وأيضا ذكر الفرق بينها وبين العلم, بينها وبين العلم, الفرق بين المعرفة وبين العلم. فقال المعرفة في اللغة بمعنى العلم, من حيث الجملة هي بمعنى العلم, عرف الأمر أو علم الأمر معناهما متقارب. قال في شرح مختصر التحرير يطلق العلم ويراد به معنى المعرفة ويراد بها العلم, يعني كل منهما يصح إطلاق على الآخر, يعني هو بمعنى, لكن هناك فروق دقيقة بينهما بينها أهل العلم. وابن القيم رحمه الله في المدارج, مدارج السالكين, عقد أو ذكر فروقات بين العلم والمعرفة لفظية ومعنوية, من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. قال فاللفظية أن فعل المعرفة يقع على مفعول واحد, يقال عرفته على مفعول واحد, والعلم يقع على مفعولين, علمته صالحا, علمته صالحا. ولهذا في التفريق بين العلم والمعرفة, عندما يقول الشخص عرفت فلانا، أو يقول علمت فلانا. لاحظ عندما يقول عرفت فلانا، عرفت فلانا، تجد أن الكلام ماذا؟ تم، يعني لي به معرفة. لكن إذا قال علمت فلانا، السامع له ينتظر ماذا؟ ينتظر شيء علمه، ولهذا هذا يعني ينتظر علمته مثلا صالحا، علمته مستقيما، علمته كذا. فقال المعرفة، قال فاللفظية أن فعل معرفة يقع على مفعول واحد، تقول عرفت الدار، وفعل العلم يقتضي مفعولين، علمتموهن ماذا؟ مؤمنات، علمتموهن مؤمنات، يقتضي مفعولين. وإن وقع على مفعول واحد كان بمعنى المعرفة، وآخرين من دونهم لا تعلمون أي لا تعرفونهم. وأما الفروق المعنوية فذكر ابن القيم عدة فروق، منها أن المعرفة تتعلق بذات الشيء، والعلم يتعلق بأحواله. المعرفة تتعلق بذات الشيء، والعلم يتعلق بأحواله. ولهذا المثال الذي أشرت إليه، عندما تقول علمت فلان، العلم يتعلق بالأحوال، فينتظر السامع منك ماذا؟ ماذا تعرف من أحواله؟ علمته ماذا؟ صادقا أو شجاعا أو قويا أو كريما إلى آخره. فتقول عرفت أباك وعلمته صالحا، عرفت أباك وعلمته صالحا. لاحظ علمته صالحا تعدى إلى مفعولين، وساق عدة فروق في المدارج، في المدارج أي في كتابه مدارج السالكين. نعم. أحسن الله إليكم. قوله بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، كما يجب الإيمان بالقرآن، فإن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيين، فأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما، وهما الكتاب والسنة. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به، كما أخبر به الرب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل متفق عليه بين علماء الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم. وفي السنن من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا يستفاد منها علم نزل بها جبريل عليه السلام، نزل بها جبريل عليه السلام من عند الله جل وعلا، كما نزل بالقرآن. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، انتهى من الصواعق باختصار. نعم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه مما جاء في الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل العلم المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك، وجب الإيمان بها كذلك، كذلك يعني كما يجب الإيمان بما جاء في القرآن الكريم. فكل ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الصفات لله جل وعلا فإنه يجب الإيمان به، كما يجب الإيمان بالقرآن الكريم، لأن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن، وأنزل عليه السنة، فهذا وحي وهذا وحي، أنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أنزل عليه الكتاب وأنزل عليه أيضا السنة، فهذا وحي وهذا وحيا، هذا يجب أن يصدق ويتلقى ما جاء فيه بالقبول، وهذا أيضا يجب أن يصدق ويؤمن به ويتلقى ما جاء به بالقبول. قال فأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما، وهما الكتاب والسنة. قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة قال هي السنة باتفاق السلف، ومثلها الآية التي في سورة الأحزاب قول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله والحكمة. قال وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فواجب تصديقه والإيمان به، كما أخبر به الرب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل متفق عليه بين علماء الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم، يعني ليس من أهل العلم والبصيرة. قال وفي السنن من حديث المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب، يعني القرآن، ومثله معه، يعني السنة، ألا إني أوتيت الكتاب يعني القرآن الكريم ومثله معه أي السنة. فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا يستفاد منها علم نزل بها جبريل من عند الله كما نزل بالقرآن، كما نزل بالقرآن. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والمقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربعة أنواع، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق: الأول ما تواتر لفظا ومعنى، الثاني ما تواتر معنى، الثالث أخبار مستفيضة متلقاة بالقبول، الرابع أخبار أحاد ثبتت بنقل العدل الضابط عن مثله. فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات، فإن هذا الباب لا يبنى إلا على ما ثبت بطريق لا كلام فيه. فهذه الأنواع الأربعة مفيدة للعلم واليقين، موجبة للعلم والعمل جميعا. نعم، يعني هذه فائدة نقلها من أن ابن القيم رحمه الله أيضا هي في كتابه الصواعق، أن المقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربعة، من أنواع السنة أربعة أنواع، وذكرها: الأول المتواتر لفظا ومعنى، والثاني المتواتر معنى، متواتر المعنوي، وهذه جمعت في مصنفات خاصة، يعني في الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء منها ما تواتر لفظه ومعناه أو ما تواتر معناه. والثالث قال الأخبار المستفيضة المتلقات بالقبول، والرابع أخبار أحاد ثبتت بنقل العدل الضابط عن مثله، بنقل العدل الضابط عن مثله بالشرط الذي أو الشروط الخمسة التي تقدم ذكرها. فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات، لأن الدين علميات وعمليات، العلميات هي العقائد، والعمليات العبادات والأوامر والتكاليف. قال فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات، فإن هذا الباب لا يبنى إلا على ما ثبت بطريق لا كلام فيه. فهذه الأنواع الأربعة مفيدة للعلم واليقين، موجبة للعلم والعمل جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم، إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. وقال في الكوكب المنير: ويعمل بأحاد الأحاديث في أصول الديانات. وحكى ذلك ابن عبد البر رحمه الله إجماعا. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تتعدى القرآن والحديث. وقال العلامة بن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة أن أخبار الآحاد المتلقات بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات. ذكره أبو يعلى والشيخ تقي الدين في عقيدته. والأدلة على قبول خبر الآحاد كثيرة جدا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذا القول في كتابه الصواعق، وأفاض في ذكر الأدلة على ذلك، وكذلك ذكره في النونية. وقال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد. انتهى. نعم، يعني لما ذكر القسم الرابع الذي هو خبر الآحاد وأنه متلقى بالقبول عند أهل العلم، نقل هذه النقولات عن عدد من أهل العلم في أن أحاديث الآحاد أحاديث الأحاد وأخبار الأحاد متلقاة بالقبول، وحكى الاتفاق على ذلك غير واحد من أهل العلم مثل ما تقدم معنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا مما تواترت فيه الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه نحو من 28 نفسا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نعطله ولا نشبهه بنزول خلقه، ليس كمثله شيء، فيجب الإيمان بذلك إيمانا خاليا من التعطيل والتمثيل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. الآن لما يصدر هذه الأحاديث بقوله مثل، يفيد كأنه سيذكر أمثلة فقط، أمثلة تدل على ما سواها وترشد إلى غيرها، ونماذج فقط من الأحاديث بما يسمح به هذا المختصر، لأنه مصنف مختصر في هذا الباب. فمثل ما ذكر في الآيات أمثلة ونماذج، يذكر هنا أيضا في الأحاديث أمثلة ونماذج للأحاديث التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. ولهذا تجد بعض الأحاديث ليس فيها إلا العقيدة، إلا العلميات، حديث عديدة، ويأتي معنا بعض الأحاديث، وبعضها فيها علميات وعمليات، فيها علميات وعمليات، وبعضها أيضا فيها الربط بين العلم والعمل، كل هذا سيأتي معنا. قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، هذا مشهور عند أهل العلم بحديث النزول، وعدد من أهل العلم أفرده بالتصنيف، وممن أفرده بالتصنيف ابن تيمية نفسه رحمه الله في مجلد كبير، أفرده في مصنف قرر فيها الاعتقاد الحق في هذا الباب، وأيضا ناقش المبطلة في كل دعواهم الزائفة، وأطال فيه يعني في مجلد كبير أفرده رحمه الله تعالى في هذا الحديث. وهذا الحديث مما تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من الصحابة، عدد ليس بالقليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن من رأيته جمع هذه الأحاديث، أحاديث النزول، الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق، تتبعها وجمعها، وذكر رحمه الله أن الذين رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابية، وذكر أحاديثهم، سردها رحمه الله تعالى. فهو حديث تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: هذا مما تواترت فيه الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراه نحو من 28 نفسا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 28، انظر أحاديثهم في كتاب الصواعق، تتبعها ابن القيم رحمه الله حديثا حديثا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: فينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته، نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نعطله ولا نشبهه بنزول خلقه، لا نعطله ولا نشبهه بنزول خلقه، ليس كمثله شيء. هنا أمر دائما يؤكد عليه أئمة أهل السنة، أئمة السنة يؤكدون عليه، وهو عند إثبات الصفات لله عز وجل تثبت على الوجه اللائق به، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وهذا باب السلامة، هذا باب السلامة. أما أهل الباطل فباب الخلل الذي عندهم هو أنهم لما يقرؤون هذه الأحاديث لا يخطر في بالهم وهم يقرؤونها إلا ماذا؟ إلا صفة المخلوق. ولهذا مثلا في النزول لما يقولون يلزم من النزول كذا وكذا وكذا، يعدون ماذا؟ يعدون أشياء لازمة في صفة المخلوق. إذن هم شبهوا أولا، إذن هم شبهوا أولا، فأوداهم هذا التشبيه إلى التعطيل، وأفضى بهم إلى التعطيل. ولهذا أئمة السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب لما تثبت الصفة يستحضر مع إثباتها أن الله ليس كمثله شيء. ينزل ربنا، نعم ينزل، نزول يليق بالله، نزول يليق بالله سبحانه وتعالى، كل لازم يلزم من نزولنا هذا خاص بماذا؟ خاص بنزولنا، خاص بنزولنا نحن المخلوقين. أما نزول الله يليق به، يليق بجلاله وكماله. إذا قال القائل يلزم من إثبات النزول كذا وكذا، يقال له: هذه لوازم في صفات المخلوق. والعلماء لهم قاعدة مهمة في هذا الباب أشرت إليها سابقا، وهي أنه ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، لأن لازم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق النقص، والله منزه جل وعلا وهو سبحانه ليس كمثله شيء. أيضا العكس، لازم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله جل وعلا لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها للمخلوق، لأن الله وحده له الكمال الذي لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه. والقاعدة أيضا أخرى أن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله يخصه ويليق بجلاله، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بضعفه. فلما نقرأ ينزل ربنا يجب أن نبعد عن أذهاننا ماذا؟ نزولنا له لوازم معروفة، لكن نزول الله يليق بجلاله، يليق بجلاله. ولهذا قال: فينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نعطله ولا نشبهه بنزول مخلوق. ما معنى لا نعطله؟ لا ننفيه، لا نرده، لا نقول كما يقول أهل البدع بنفي هذه الصفة، بل نثبتها كما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيتم ماذا صنع الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الحديث؟ الواجب أن نكون مثلهم. هذه الآن الكلام، كلام الذي ترتب عليه التعطيل للصفات، هذا ما نشأ إلا بعد، ولا وجد إلا بعد. الصحابة يسمعون الحديث ويؤمنون به ويؤمنون بما دل عليه على الوجه اللائق بجلال الله وكماله. هؤلاء 28 صحابيا الذين سمعوا كلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا مباشرة آمنوا بأن الله ينزل، وما خطر في قلوبهم ماذا تشبيه ونزول المخلوق، لأنهم يؤمنون بقول الله تعالى ليس كمثله شيء. لكن لما جاءت الأمراض فيما بعد، لما جاءت الأمراض أمراض الكلام والفلسفة وهذه الأشياء، بدأ يحصل الخلل وبدأ يوجد الانحراف. قال ولا نعطله ولو نشبهه بنزول خلقه، ولا نشبهه بنزول خلقه. كيف يشبه والله؟ يقول ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سميا. فنزوله يليق بجلاله، نزوله يليق بجلاله، ولا يشبه بنزول الخلق، لا يمثل بنزول المخلوقين، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. فيجب الإيمان بذلك إيمانا خاليا من التعطيل والتمثيل، إيمانا خاليا من التعطيل ومن التمثيل. وسبحان الله، من لا يكون إيمانه خاليا من التعطيل والتمثيل يبتلى بالتعطيل والتمثيل معا شاء أم أبى. ولهذا العلماء قالوا المعطل كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. الذي يعطل يبتلى بالدائين التعطيل والتمثيل، والذي يمثل أيضا يبتلى بالدائين التمثيل والتعطيل. ولا يسلم من التعطيل والتمثيل إلا من كان على جادة أهل السنة، أهل السنة وحدهم في الفرق كلها، أهل السنة وحدهم في الفرق كلها هم الذين سلموا من التعطيل والتمثيل، وبقية الفرق كلهم معطلة ممثلة، كلهم معطل ممثل. وهذا قالوا كل معطل ممثل، وكل ممثل ماذا؟ معطل. المعطل لماذا هو ممثل؟ لأنه أولا لم يكن منه تعطيل إلا ماذا؟ إلا بسبب تشبيه قام في نفسه، فأراد أن يفر من التشبيه الذي توهمه في الصفة فعطل الصفة، ولما عطلها وقع أيضا في تشبيه الله بحسب نوع تعطيله، إما بالجمادات أو المعدومات أو الممتنعات حسب نوع التعطيل. ولهذا التعطيل، تعطيل المعطل يسبقه تشبيه ويلحقه ماذا؟ تشبيه، محفوف بين تشبيهين، تشبيه قبل وتشبيه بعد. فكل معطل ممثل، كل معطل ممثل ماذا؟ مرتين، مرة قبل التعطيل ومرة إيش؟ بعده، نتيجة لتعطيله. وكل ممثل معطل، كل ممثل معطل كم مرة؟ 3 مرات. المعطل كل معطل ممثل مرتين، وقع في تمثيلين، والممثل وقع في 3 من أنواع من التعطيل. كل معطل ممثل 3 مرات، مرة في تعطيله للنص الذي أثبت الصفة، هل الذي يثبت من مثلا حديث النزول نزولا كنزول المخلوقين هل أثبت النص؟ هذا ما ليس هذا الذي دل عليه النص، فهو عطل النص، وعطل الله سبحانه وتعالى عن كماله اللائق بجلاله، وعطل النصوص التي فيها نفي التمثيل، وعطل النصوص التي فيها نفي التمثيل. فكل ممثل معطل 3 مرات، يعني واقع في 3 أنواع من التعطيل. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فأستجيب له بالنصب على جواب الاستفهام، وقيل بالرفع على الاستئناف، وكذا ما بعده. أفاد هذا الحديث فوائد: الأولى فيه إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة كما يليق بجلاله وعظمته، فنثبت النزول لله حقيقة، وأما كنه نزوله وكيفيته فلا يعلمها إلا هو سبحانه، كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وكذلك يقال في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك من صفاته الفعلية والذاتية. قوله فاستجيب له من يدعوني فأستجيب له، أيضا فأعطيه فأغفر له، بالنصب على جواب الاستفهام، وقيل بالرفع على الاستئناف في الثلاث، يعني فأستجيب له فأعطيه فأغفر له. قال وكذا ما بعده، فأفاد وكذا ما بعده يعني في الثلاث، في فأستجيب له فأعطيه فأغفر له. قال فأفاد هذا الحديث فوائد، فأفاد هذا الحديث فوائد، هذا مثل طريقة ماذا في الآيات، يعني بعد أن يذكر المعنى يبدأ بماذا عد الفوائد. وذكر هنا فوائد عظيمة جدا مستفادة من هذا الحديث، حديث النزول. قال الفائدة الأولى أن فيه إثبات نزول الرب إلى سماء الدنيا كل ليلة كما يليق بجلاله وعظمته، فنثبت النزول لله حقيقة، فنثبت النزول لله حقيقة. أما كنه النزول وكيفيته فلا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. قال كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وكذا يقال في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك من صفات الله الفعلية والذاتية. فأي سائل يسأل عن كيفية صفة لله سواء كانت ذاتية أو فعلية يجاب بما أجاب به من الإمام مالك من سأله عن كيفية الاستواء. الرجل سأل مالك قال كيف استوى، أيضا من يقول كيف ينزل أو كيف يضحك أو كيف يده أو كيف سمعه أو كيف رضاه وغضبه وهكذا يسأل عن كيفية الصفات، يجاب بنفس الجواب الذي أجاب به مالك. ولهذا يمكن أن يصاغ قاعدة من جواب مالك يقال فيها إن معاني صفات الله معلومة وكيفياتها مجهولة، والإيمان بصفات الله واجب، والسؤال عن كيفياتها بدعة. هذه قاعدة من جواب مالك رحمه الله تعالى، قاعدة في الصفات عموما الذاتية والفعلية. فمن فوائد الحديث إثبات النزول حقيقة لله على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه. ونقول ينزل ولا نعلم كيفية نزوله، لا نعلم كيفية نزوله، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنؤمن بما أخبرنا ونكف عما لم يخبرنا به. فإن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، يقول أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. ثانيا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فإن النزول والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء والإتيان به من علو إلى أسفل، هذا هو المفهوم من لغة العرب. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم، يعني هذه مسألة تقدم الكلام عليها وذكر أنواع النزول أيضا والإنزال، أنواع الإنزال في نزول القرآن، في نزول القرآن، وأن نزول القرآن من الله دليل على علو الله سبحانه وتعالى، فالنزول إنما يكون من أعلى، هذا وجه دلالته على إثبات العلو، النزول إنما يكون من علو. نعم. أحسن الله إليكم. ثالثا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة المنكرين لنزوله سبحانه وتعالى، زعما منهم أن هذا من مجاز الحذف والتقدير، ينزل أمره أو رحمته، وهذا باطل من وجوه عديدة. الأول أن الأصل عدم الحذف، الثاني أنه قال من يدعوني فأستجيب له، فهل أمره أو رحمته تقول من يدعوني؟ هذا مما لا يعقل أن يكون القائل له غير الله، فلم يكن إلا نزوله سبحانه بذاته، هذا هو صريح الأدلة والمعقول. الثالث أنه حدد لنزوله ثلث الليل الآخر، ولو كان أمره أو رحمته لم يحدد ذلك بثلث الليل، فإن أمره ورحمته ينزلان في كل وقت. الرابع فيه إثبات أفعال الله الاختيارية. الخامس فيه إثبات القول لله سبحانه وتعالى. نعم، الآن يقول الشارح أن من فوائد هذا الحديث، وهذه الفائدة الثالثة، الرد على الجهمية والمعتزلة المنكرين لنزول الله تعالى، زعما منهم أن هذا من مجاز الحذف، وتقدير ذلك على قولهم ينزل أمره أو رحمته، أو بعضهم يقول ملكه. نعم، فتقدير مجاز حذف يعني فيه في الجملة ماذا؟ شيء محذوف في الجملة، شيء محذوف تقديره بزعمهم أمر الله، ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملكه، في شيء محذوف مقدر، فينزل التقدير يقولون ينزل أمره أو رحمته. قال هذا باطل من وجوه عديدة، وذكر رحمه الله أربعة وجوه، ذكر أربعة وجوه أو ثلاثة وجوه. نعم، ذكر ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الأصل عدم الحذف، الأصل عدم الحذف، إذا كان إذا لو جعل الأصل هو الحذف ماذا يترتب على ذلك؟ ترتفع الثقة بالخطاب، ترتفع الثقة بالخطاب، لو كان حتى لو بين الناس، لو كان الأصل في كلام من يكلمك أن فيه محذوف مقدر ما تصبح تطمئن أو تثق بالكلام الذي يقال لك. الأصل هو عدم ماذا؟ الأصل عدم الحذف. أرأيتم لو كان الأصل هو الحذف كيف يثق الناس حتى خطاباتهم بعضهم ببعض؟ يعني لما يكون الأصل هو الحذف يقول جاء زيد مثلا، جاء زيد، يقول كيف تقول جاء زيد وزيد ما جاء؟ يقول لا، أنا مقدر أن صديق زيد هذا هو موجود، صديق زيد في محذوف مقدر في كلامي، في محذوف مقدر، أنا ما قصد زيد، أنا أقصد صديقه، هذا صديق موجود. هل يصبح في خطاب الناس يعني يرتفع الوثوق بالخطاب أصلا إذا كان هكذا يقال في الكلام؟ الأصل ماذا؟ عدم الحذف، الأصل هو عدم الحذف في الخطاب، الأصل عدم الحذف، ولا يجوز أن يقال هناك محذوف إلا بماذا؟ إلا بقرينة واضحة بينة، إلا بقرينة واضحة، وإلا لو كان الأصل في الكلام الحذف ما يصبح أي يوثق بأي خطاب. فالأصل هو عدم الحذف، هذا الأول. الثاني أنه قال من يدعوني، هذه اللفظة في الحديث تبطل دعوة هؤلاء، تبطل دعوة هؤلاء. الآن مثلا يقولون ينزل أمره، على قول ينزل أمر ربنا إلى سماء الدنيا، فيقول من يدعوني، من الذي يقول الأمر؟ أو ينزل تنزل رحمة ربنا إلى سماء الدنيا وتقول من يدعوني، أو في بعض أقوالهم يقولون المقدر ملك، ينزل ملك ربنا يقولون إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني. هل يقول ملك من ملك يقول من الملك؟ لو كان هو الذي ينزل كان يفعل مثل ما جاء في الحديث، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فيحبه. وهنا يقول الملك الذي ينزل ملك، والملك بزعمهم يقول ماذا؟ من يدعوني فأستجيب له. وفي بعض روايات الأحاديث الحديثة الثابتة فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. أيمكن أن يكون الملك هو الذي يقول هذه لا أسأل عن عبادي أحدا غيري؟ لا يمكن. فسبحان الله الباطل أو المبطل الذي يستدل على باطل بالحديث الحديث نفسه رد عليه الحديث نفسه رد عليه قال أنه قال من يدعوني فأستجيب له فهل أمره أو رحمته أو أيضا ملك تقول من يدعوني؟ هذا مما لا يعقل أن يكون قائله إلا الله سبحانه وتعالى فلم يكن إلا نزوله سبحانه بذاته. هذا هو صريح الأدلة والمعقول. الثالث أنه حدد لنزوله ثلث الليل الآخر، هذا من وجوه الرد، أنه حدد لنزوله ثلث الليل الآخر، ولو كان أمره ورحمته لم يحدد بثلث الليل الآخر. رحمة الله تنزل في ماذا؟ في كل وقت، فإن أمره ورحمته ينزلان كل وقت. هذه الآن ثلاثة ردود، وفي الصواعق يعني أوجه كثيرة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق، ثم استمر في ذكر ماذا الفوائد المستنبطة من الحديث. قال الرابع، أحسن الله إليكم، الرابع فيه إثبات أفعال الله الاختيارية. الخامس فيه إثبات القول لله سبحانه وتعالى. الرابع يعني من فوائد الحديث فيه إثبات أفعال الله الاختيارية، في أفعال إثبات الله أفعال الله الاختيارية. النزول هذا منها، نزوله سبحانه وتعالى هو من أفعاله تبارك وتعالى الاختيارية. وفي إثبات القول لله لأنه فيقول من يدعوني، ففي إثبات القول لله سبحانه وتعالى. نعم. السادس فيه إثبات أن كلامه سبحانه بحرف وصوت، إذ لا يعقل النداء إلا ما كان حرفا وصوتا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، ومن البدع التي أنكرها أحمد في القرآن قول من قال إن الله تكلم بغير صوت، وأنكر هذا القول وبدع قائله. وقد قيل إن الحارث المحاسبي إنما هجره أحمد لأجل ذلك، انتهى. نعم، يعني فيه إثبات أن كلامه سبحانه بحرف وصوت، لأن الآن من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، هذا كلام يقوله الله، هذا كلام يقوله الله، كلام من حروفه هو كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلام بحرف وصوت، إذ لا يعقل النداء إلا ما كان حرفا وصوتا. وهذه اللفظة جاءت في حديث عبد الله بن أنيس، وحديث ثابت يقول فيناديهم أي الله سبحانه وتعالى بصوت، فهي ثابتة اللفظة، وعمومات الأدلة أيضا تدل عليها. نعم، أحسن الله إليكم. السابع فيه إثبات أن صفة الكلام صفة فعلية، كما أنها من الصفات الذاتية أيضا. نعم، الكلام هو من الصفات التي هي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. نعم، أحسن الله إليكم. الثامن فيه الرد على الجهمية وأضرابهم القائلين بأنه سبحانه في كل مكان بذاته، فلو كان في كل مكان لم يقل ينزل ربنا. أيضا من فوائد الحديث الرد على القائلين بأن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،